الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في دورة فقه وحساب الفرائض، هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر محرم من عام 1440 للهجرة. في هذا الدرس سوف نستكمل فقه الفرائض، وسنتكلم إن شاء الله عن التعصيب والحجب وقواعد الحجب والحرمان، وأيضا سنتكلم عن مسألة المشركة والجد مع الإخوة. نبدأ أولا بالتعصيب. التعصيب معناه لغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، وهو في اللغة بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب وهي العمائم. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمائم، والتساخين هي الخفاف. ومعنى العصبة اصطلاحا جمع عاصب، والعاصب هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. وذلك أن الإرث إما أن يكون مقدرا بالفرض أو يكون غير مقدر، وهو التعصيب. والعصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. أما العصبة بالنسب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهم الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج، جميع الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج هم العصبة بالنفس. وعلى ذلك فيشمل، يعني قلنا إلا الزوج، وأيضا إلا الأخ لأم، إلا الزوج وإلا الأخ لأم، لأن الرجال المجمع على توريثهم 14، فنحذف منهم الزوج والأخ لأم فيصبح العصبة بالنفس 12. وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا طبعا من قبل الأب، والأخ الشقيق، والأخ لأب وابناهما وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وابن العم الشقيق وابن العم الأب وإن نزلا. هؤلاء هم العصبة بالنفس، يعني باختصار هم جميع الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج والأخ لأم. أما العصبة بالغير فهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر. الصنف الثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. الصنف الرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. إذن البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء يسمون عصبة بالغير، عصبة بالغير. وقد دل لذلك قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، سيتكلم عنها إن شاء الله. فإذا هؤلاء الذكور الأربعة يعصبون أخواتهم فيمنعونهن من الفرض وينقلوهن للتعصيب. فالبنت إذا كانت وحدها أخذت النصف، لكن إذا كان معها أخوها الابن انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فأصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن لو كانت وحدها أخذت النصف، وإذا كان معها أخوها أو ابن عمها الذي في درجته وهو ابن الابن انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. الأخت الشقيقة لو كانت وحدها أخذت النصف، لما وجد معها أخوها الشقيق فأكثر انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. الأخت لأب لو كانت وحدها أخذت النصف، فلما كان معها أخوها الذي هو الأخ لأب انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. فهؤلاء الأربعة أصناف يسمون العصبة بالغير، العصبة بالغير. القسم الثالث العصبة مع الغير، وهم صنفان: البنات مع الأخوات، والبنات مع الأخوات. وتفصيل ذلك: البنت فأكثر مع الأخت الشقيقة فأكثر، أو الأخت لأب فأكثر، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني بنت لابن فأكثر مع الأخت الشقيقة فأكثر، أو مع الأخت لأب فأكثر. هؤلاء يسمون عصبة مع الغير، يعني باختصار العصبة مع الغير هن الأخوات مع البنات أو بنات الابن، الأخوات مع البنات أو بنات الابن. يعني إذا وجدت في مسألة بنت وأخت، البنت تأخذ النص والأخت الباقي، أو وجدت بنات مع أخت أو أخوات فالبنات يأخذن الثلثين والباقي للأخوات. طيب هذا الباقي ماذا نسميه؟ عصبة مع الغير، احفظها، سواء مع الأخوات الشقائق أو مع الأخوات الأب، وسواء كان الفرض للبنات أو لبنات الابن. فإذن الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبة مع الغير. عصبة مع الغير يعني يأخذن الباقي بعدما يأخذ البنات أو بنات الابن فرضهن، فالأخوات الشقائق أو الأخوات الأب يأخذن الباقي. هذا الباقي يسمى عصبة مع الغير. والدليل لذلك القصة التي مرت معنا في الدرس الماضي، وهي قصة أبي موسى لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقسمها أبو موسى وقال للبنت النصف وللأخت النصف، واسألوا ابن مسعود. فسألوا ابن مسعود فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وهذا حديث البخاري. فقوله وما بقي فللأخت، هذه العصبة مع الغير. وهذا كما ترون نص صحيح صريح في أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها. إذن أصبحت العصبة بالنسب تنقسم ثلاثة أقسام، نعيدها مرة ثانية: عصبة بالنفس وهم جميع الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج والأخ لأم، وعصبة بالغير وهم أربعة أصناف: البنات مع البنين، وبنات الابن مع ابناء الابن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الإخوة الأب. والعصبة مع الغير وهن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن. هذه هي أقسام العصبة بالنسب. ومن أحكام العصبة بالنسب أن من انفرد منهم حاز جميع المال، من انفرد منهم حاز جميع المال. فلو وجد في مسألة مثلا ابن يأخذ جميع المال، أو أخ شقيق يأخذ جميع المال، أو عم أو ابن عم يأخذ جميع المال، قول الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ومنها أنه إذا اجتمع العاصب بالنفس مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما لو وجد مثلا بنت وأخ شقيق، فالبنت تأخذ النصف والأخ الشقيق الباقي. أيضا من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب بالنفس، إلا الأخوة الأشقاء في المسألة المشركة عندما شركهم، وسيأتي الكلام عنها وذكر الخلاف فيها وبين الراجح إن شاء الله. والعاصب بغيره والعاصب مع غيره يشترك في الحكمين الأخيرين مع العاصب النفس، يعني أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. أما الحكم الأول وهو أنه إذا انفرد حاز جميع المال، هذا خاص بالعصبة بالنفس، ولا يشمل العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير، لأنه أصلا لا يتأتى انفراد العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير. من أحكام التعصيب أيضا مسألة مهمة، وهي جهات العصبة بالنفس، جهات العصبة بالنفس. وجهات العصبة بالنفس محل خلاف بين الفرضيين، وسبب الخلاف هو الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة. فمن قال إن الجد كالأب يحجب الإخوة اعتبر جهة الأبوة واحدة والأخوة واحدة، ومن قال إن الإخوة يشتركون مع الجد جعل جهة الأبوة ثم جهة الجدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة، فاضطر لهذا. والقول الراجح كما سيأتي أن الجد كالأب، أنه يحجب الإخوة. وعلى ذلك فلا حاجة لأن نقول الجدودة مع الأخوة، ولا حاجة لأن نقول بنو الأخوة. وأيضا من أسباب الخلاف، الخلاف كذلك في بيت المال، وبعضهم يجعله جهة وبعضهم لا يجعله جهة، والذين لم يجعله جهة قالوا بالرد وقالوا بتوريث ذوي الأرحام، والذين لم يقولوا بالرد ولم يقولوا بتوريث ذوي الأرحام جعلوه جهة. والقول الراجح كما سيأتي هو القول بالرد والقول بتوريث ذوي الأرحام. وعلى ذلك فعلى القول الراجح تكون جهات العصبة بالنفس خمس، وهي البنوة هذا رقم واحد، ثم الأبوة رقم اثنين، ثم الأخوة رقم ثلاثة، ثم العمومة رقم أربعة، ثم الولاء رقم خمسة. على القول الراجح تكون هذه جهات العصبة بالنفس. أعيدها مرة ثانية، هذه مهمة وأثرها يكون على القسمة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فلو مثلا قلت لك اقسم أخ لأب وعم شقيق، مسألة فيها أخ لأب وعم شقيق، من يقسمها لنا؟ نعم الأخ لأب المال كامل. لماذا؟ لأن جهة الأخوة أسبق من جهة العمومة. لاحظ الترتيب، بنوة أبوة أخوة عمومة ولا، أيهما أسبق؟ أيهما مقدم، الأخوة أو العمومة؟ الأخوة. إذن الأخ لأب مقدم على العام وإن كان شقيقا. فلاحظ أثر هذا الترتيب في القسمة، فلا بد من ضبط هذا الترتيب. البنوة هي أقوى الجهات، أقوى الجهات البنوة، أقرب الناس إليك ابنك، يليها الأبوة، يليها الأخوة، يليها العمومة، يليها الولاء. هذه هي جهات العصبة بالنفس. طيب إذا اجتمع عاصبان فأكثر فما الحكم؟ لهم حالات. الحال الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة. الجهات طبعا الخمس التي ذكرنا، الدرجة يعني ابن مثلا وابن ابن ابن ابن أنزل درجة من الابن. القوة كأن يكون أخ شقيق والآخر أخ لأب، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، هذا المقصود. طيب إذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان في المال. مثال ذلك هالك، هل نقول هالك ولا نقول هلك هالك؟ ها نقول هالك. إذا كان هالك كيف نقول هلك؟ هو هالك أصلا، كيف نقول هلك هالك؟ وفي القرآن امرؤ هلك ليس له ولد، فإذا لا داعي لأن نقول هلك هالك. هذا يعني متداول عند بعض الإخوة، ولا داعي لكلمة هلك هالك، نقول هالك مباشرة، وهذا التعبير أخذناه من القرآن امرؤ هلك. طيب هالك عن ابني كيف تكون القسمة؟ يشترك المال بينهما لأنه مشترك في الجهة وهي جهة البنوة، واشترك في الدرجة بدرجة واحدة بالنسبة للميت، واشترك في القوة كلاهما ابن، فيقتسمان المال. طيب هالك عن أخوين شقيقين كذلك اشترك في الجهة والدرجة والقوة. هالك عن أخوين لأب كذلك. هالك عن عمين شقيقين كذلك. فإذا الحالة الأولى أن يتحد في الجهة والدرجة والقوة فيقتسمان أو يقتسمون المال. الحالة الثانية أن يختلف في الجهة فيقدم الأسبق جهة حتى وإن كان بعيدا في الدرجة. مثال ذلك المثال الذي أوردناه قبل قليل، أخ لأب وعم شقي. جهة الأخ لأب ما هي؟ الأخوة. وجهة العم الشقيق العمومة. أيهما أسبق، الأخوة وعمومة؟ الأخوة. إذن المال كله للأخ لأب. طيب هالك عن ابن ابن وأب، ابن ابن وأب، من يقسم لنا هذا المثال؟ نريد من الجهة الأخرى. نعم تفضل. أحسنت. طيب لماذا قلنا ابن الابن الباقي مع أن الأب أقرب درجة؟ أحسن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فابن يعني الجد ما يأخذ فقط إلا فرضة، ابن الابن يأخذ جميع الباقي لأن جهة قوية وهي جهة البنوة. فإذا عند اختلاف الجهة يقدم الأسبق جهة، جهة البنوة مقدمة على الأبوة، فابن الابن يحوز المال كله، ما يبقى أصلا للأب إلا الفرض. اي نعم، ستة لا يحجبون كما سيأتي، ستة من ورثة لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان. من هم؟ ها نعم، الولدان. نعم الولدان والوالدان والزوجان، احفظوهما، ستة اشخاص لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان، لا بد ان يرثوا، لا بد، وهم الولدان والوالدان والزوجان. طيب إذن عند الاختلاف في الجهة يقدم الأسبق جهة. الحالة الثالثة أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة. مثال ذلك ابن وابن ابن، الجهة واحدة وهي البنوة لكن الدرجة مختلفة، أيهما أقرب درجة للميت، الابن أو ابن الابن؟ الابن. إذن المال كله للابن. طيب أخ شقيق وابن أخ شقيق، ها الأخ الشقيق مع أن الجهة واحدة وهي الأخوة لكن الأخ الشقيق أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق. طيب أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، من يقسمها لنا؟ نعم نطبق القاعدة الآن. الآن الجهة متحدة والدرجة مختلفة، أيهما أقرب، ابن الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق؟ الأخ لأب، الأخ لأب أقرب درجة لأن الأخوة أقرب من ابن الأخوة، فالمال كله للأخ لأب. طيب الحالة الرابعة أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة فيقدم الأقوى. مثال ذلك أخ شقيق وأخ لأب، مال كل الأخ الشقي، مع أنهم اتحدا في الجهة، هي جهة الأخوة، واتحدا في الدرجة، درجتهم للميت واحدة، لكن اختلف في القوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فيكون له جميع المال ويحجب الأخ لأب. طيب عم شقيق وعم لأب، المال كل عم الشقيق لأنه أقوى، مع أنهم اتحدا في الجهة وفي الدرجة. إذن هذه الحالات الأربع أضبطها، إذا اختلف في الجهة، أولا إذا اتحدا في الجهة والدرجة والقوة فاشتركان في المال. الثاني إذا اختلف في الجهة يقدم الأسبق جهته. الثالث إذا اتحدا في الجهة واختلف في الدرجة يقدم الأقرب درجة. الرابع إذا اتحدا في الجهة والدرجة واختلف في القوة فيقدم الأقوى درجة، الأقوى يقدم الأقوى. فعندنا جهة وعندنا درجة وعندنا قوة، فنبدأ بالجهة ثم الدرجة ثم القوة. القسم الثاني العصبة بالسبب، والعصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فيثبت للمعتق الولاء على العتيق ويكون عاصبا له بسبب هذا العتق، وكذلك أيضا يثبت له الولاء على فرع العتيق وإن نزلوا. مثال ذلك هذا إنسان رقيق أعتق إنسان، ثم إن هذا الرقيق له مال، لما أعتق أصبح حرا وأصبح يحتسب وأصبح عنده ثروة، وليس له أقارب، ليس له أبناء ولا إخوان ولا أعمام، ومات هذا العتيق، فمن يرثه؟ يرثه معتقه بسبب الولاء، بطريق الولاء. طيب لو كان المعتق امرأة كذلك، ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذه من منظومة الرحبي، يعني ليس في النساء من ترث بطريق التعصيب سوى المعتقة، ليس في النساء من ترث بطريقة العصبة بالنفس، يعني ولا العصبة بالغير ومع الغير تكلمنا عنها وقلنا أنها فيها إناث، لكن العصبة بالنفس ليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهذا هو هذه هي العصبة بالسبب، هذه العصبة بالسبب. ننتقل بعد ذلك لكلامي عن أحكام الحج، وهذا الباب مهم جدا، حتى قال بعض أهل العلم حرام على من لم يعرف الحج أن يفتي في الفرائض، وذلك لأنه إذا لم يعرف الحج وقواعد الحج قد يورث من لا يستحق الميراث، وقد يحرم من يستحق الميراث. الحجب معناه لغة المنع، ومنه يقال للحارس الحاجب، لأنه يمنع الناس من الدخول، وقال حجبه إذا منعه من الدخول، ومن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهم أهل النار، يعني ممنوعون عن رؤية الله عز وجل. ويقال لما يمنع الشيء حجاب، حجاب المرأة التي يعني الذي تضعه على وجهها، لأنه يمنع من رؤية وجه المرأة والنظر إليها. ومعنى الحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، هذا أحسن ما قيل في تعريفه، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. فقولنا في التعريف منع من قام به سبب الإرث، يعني وجد فيه أحد أسباب الإرث الثلاثة التي مرت معنا في درس سابق، وهي نكاح وولاء ونسب. من الإرث بالكلية هذا يسمى حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه يسمى حجب النقصان. وهذا يقودنا إلى أقسام الحجب. يقسم الفرضيون الحجب إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف يكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة التي مرت معنا في درس سابق. فما هي موانع الإرث؟ نعم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. هذه موانع الإرث. فمن وجد فيه واحد من موانع الإرث فهذا يحجب حجب أوصاف. والقسم الثاني حجب أشخاص، أي أنه يحجب بسبب وجود شخص أو أشخاص، إما حجب حرمان أو حجب نقصان. وحجب الأوصاف المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. ويمكن أن يدخل حجب الأوصاف على جميع الورثة. أما الأشخاص فإن المحجوبين بشخص قد يحجبون غيرهم، مثل ما مر معنا في الدرس السابق في الإخوة المحجوبين، وقلنا إن القول الراجح أنهم يحجبون الأم لو كان في مسألة أب وأم وثلاثة إخوة. كم تأخذ الأم؟ الثلث أو السدس؟ على القول الراجح السدس، والإخوة محجوبون والباقي للأب، فهم محجوبون ومع ذلك حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. حجب الأشخاص يمكن يؤثر، المحجوبون بشخص يمكن يؤثروا على غيرهم وإن كانوا محجوبين كما في هذا المثال. وحجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم. وحجب الأشخاص كما مر معنا في التعريف ينقسم إلى حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان معنى ذلك أن يحجب الشخص من الميراث بالكلية، وهذا يمكن أن يكون لجميع الورثة ما عدا ستة أشخاص ذكرناهم قبل قليل، وهم الولدان والوالدان والزوجان، فهؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. يعني الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. أما حجب النقصان فمعناه منع الشخص من أوفر حظيه، كحجب الزوج من النصف إلى الربع، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وحجب الأم من الثلث إلى السدس. فهذا هو حجب النقصان. هناك قواعد مهمة لطالب العلم في متعلقة بأحكام الحجب. من هذه القواعد: أولا قاعدة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فمثلا ابن الابن مع الابن، ابن الابن يدلي للميت بواسطة الابن فالابن يحجبه. ومثلا يعني أم الأم مع الأم، أم الأم تدلي للميت بالأم فالأم تحجبها. أبو الأب مع الأب، أبو الأب يدلي الميت بالأب والأب يحجبه. لكن هذه القاعدة ليست مضطردة، استثنى الفرضيون منها مسألتين. المسألة الأولى قالوا الإخوة لأم مع الأم، الإخوة لأم مع الأم، فإن الإخوة لأم يدلون للميت بمن؟ بالأم، ومع ذلك يرثون معها ولا تحجبهم. هذا هو الاستثناء الأول. والاستثناء الثاني الجدة أم الأب مع الأب، أم الأب مع الأب، فإن أم الأب تدلي للميت بمن؟ بالأب، ومع ذلك ترث معه. فانخرمت هذه القاعدة، لكن لم تنخرم إلا في مسألتين فقط. وكثير من القواعد التي يذكرها أهل العلم تجد لها استثناءات، يعني كما يقال يعني معظم القواعد لها استثناءات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل يعني ما يصنعه البشر يرد عليه ما يرد، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يستشهد دائما بالنصوص، نصوص ما عليها مدخل، لكن كلام البشر يرد عليه ما يرد. هذه قواعد قعدها بعض أهل العلم فأورد عليها إرادات فاضطروا إلى مثل هذه الاستثناءات. إذن الخلاصة أن من قواعد الحج والحرمان أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ويستثنى من ذلك استثناءات: الاستثناء الأول الإخوة لأم مع الأم، والاستثناء الثاني أم الأب مع الأب. أيضا من قواعد الحجب والحرمان هذه مرت معنا أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن كانت جهته مقدمة قدم، وإن اتحد في الجهة واختلف في الدرجة قدم الأقرب درجة، وإن اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة قدم الأقوى، وإن اتحد في الجهة والدرجة والقوة اقتسموا المال. هذه مرت معنا لكن نعيدها يعني بصيغة أخرى على شكل قاعدة. إذن إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن كان أسبق جهة فهو المقدم، إن اتحد في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن اتحد في الجهة والدرجة قدم الأقوى، فإن اتحد في الجهة والدرجة والقوة اشتركا في المال. أيضا من القواعد قواعد الحج والحرمان أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. إذن القاعدة مرة أخرى: الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. معنى الحواشي يعني الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. فالأصول لا يحجبهم إلا أصول، يعني مثل الجد ما يحجبه إلا الأب أو الجد الأقرب منه، كذلك مثلا أولاد الابن لا يحجبهم إلا الابن وابن الابن البعيد يحجبه ابن الابن القريب. أما الحواشي فيحجبهم الأصول والفروع والحواشي. يحجبهم الأصول مثلا الأب، إذا وجد أب مع إخوة لا يرث الإخوة مع الأب شيئا، ويحجبهم الفروع لو وجد ابن مع إخوة لا يرث الإخوة شيئا، والحواشي يحجب بعضهم بعضا، وجد أخ شقيق مع أخ لأب الشقيق يحجب الأخ لأب. أيضا من القواعد في هذا الباب: لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. احفظ هذه القاعدة: لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. إذا وجدت فرع وارث ذكر لا تنظر للحواشي، لا الإخوة وبنوهم ولا الأعمام وبنوهم. وجدت في مسألة ابن خلاص ما في إرث للإخوة ولا للأعمام، بل حتى لو وجدت ابن ابن كذلك، وجدت ابن ابن ابن خلاص ليس هناك إرث للإخوة ولا لبنوهم ولا للأعمام وبنوهم. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، احفظ هذه القاعدة. أيضا من القواعد في هذا الباب: لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. وجدت في مسألة أب لا تنظر لإخوة ولا لأعمام، الأب يحجب الإخوة والأعمام وبنهم. طيب وجدت في مسألة جد الذي هو أبو الأب فيحجب الإخوة والأعمام على قول الراجح، ولهذا هذه القاعدة ممكن أن نقول على الراجح، يعني بعضهم يقول لا إرث للحواشي مع الأب، هذه محل إجماع، لكن على الراجح لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. أما القاعدة التي قبلها فهي محل إجماع: لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع محل إجماع، لكن لا إرث الحواشي مع ذكر الأصول فيها خلاف ما يتعلق بالجد مع الإخوة. نعم خلاف المذهب. نعم سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. طيب لو أخذنا بعض التطبيقات قبل أن ننتقل للمشركة، أهالك عن ثلاثة إخوة أشقة وأب وابن ابن، من يقسمها لنا؟ ثلاثة إخوة، اكتبوا المثال إخوان، كل واحد يقسم لنفسه، يختبر نفسه، فإن أصاب يضع عنده علامة صح، إن أخطأ يكتب أنه أخطأ ويكتب سبب الخطأ حتى يعرف مستقبلا. هذه الطريقة مفيدة يا إخوان لتعلم الفرائض، كل ما أخطأت اكتب أني أخطأت في هذا، سبب الخطأ كذا، راجعها فيما بعد، تستقر في الذهن ولا يتكرر منك الخطأ. إذن المثال مرة أخرى، الجميع يكتبه: ثلاثة إخوة أشقاء وابن ابن وأب. كتبتم المثال؟ قسمته؟ كل واحد قسمه؟ طيب نعم تفضل. الأب السدس، نعم، وابن الابن الباقي، وثلاثة إخوة شقة ليس لهم شيء. لماذا؟ محجوبون بمن؟ نعم، بابن الابن وبالأب أيضا. فهو الآن يعني نطبق القاعدة: لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع. وجد ابن ابن خلاص الإخوة ما يرثون شيء، محجوبون. طيب عندنا ابن ابن وعندنا أب، اختلفت الجهة، جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فنعطي الأب فقط فرضه، لأنه لا يمكن أن يسقط بحال، فرضه السدس، والباقي يحوزه كله ابن الابن. طيب نأخذ مثال آخر، أهالك عن بنت ابن، بنت ابن وجد وأربعة إخوة أشقة، بنت ابن وجد وأربعة إخوة أشقة، من يقسم لنا هذه المسألة؟ نعم تفضل، كل واحد يا أخوان يقسمها، يختبر نفسه. الإخوة الأشقة ليس لهم شيء، عندنا الجد، البنت كم تأخذ؟ تأخذ النص، البنت النص، تحقق الشروط: عدم المعصب وعدم المشارك. طيب والإخوة الأشقاء، عندنا جد وعندنا إخوة أشقاء، فالإخوة الأشقاء لا يأخذون شيء لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول، نعم على الراجح، والباقي للجد، والباقي للجد. طيب بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، اقسموا لنا هذا المثال، بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، كل واحد يختبر نفسه. نعم تفضل، بنت الابن كم؟ نعم تأخذ النصف. طيب وعندنا ثلاثة إخوة لأم وعم، الباقي العم. طيب والإخوة لهم لماذا ما يرثون؟ هو جوابك الصحيح، أما التعليل غير صحيح، تعليل غير صحيح. نعم بنت الابن، لأنه يشترط لإرث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة، وهل المسألة كلالة؟ لا، لوجود البنت، بنت الابن. نعم، فالفرع الوارث ولو كان أنثى يحجب الإخوة لأم، واضح؟ إذا وجدت في مسألة فرع وارث ذكر أو أنثى، ما في إرث الإخوة لأم، خلاص محجوبين، سواء كان ذكر أو أنثى، أي فرع وارث. ما له علاقة هنا، يعني هنا الإخوة لأم أصلا يشترط لإرثهم أن تكون مسألة كلالة، المسألة ليست كلالة في الإرث. نعم لا، الأخوة لأم أصحاب فرض، ليسوا عصبة، ما تنطبق عليهم القواعد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ميراث المسألة المشركة، هذه مسألة أفردها الفرضيون بالذكر، مع دخولها في قسمة المسائل، لكن أفردوها لأهميتها ولغرابتها أيضا، وهي مسألة مرتبطة بأحكام التعصيب. تسمى المسألة المشركة، وتسمى المسألة حمارية، وتسمى المسألة الحجرية، وتسمى المسألة اليمية، وسنبين لماذا سميت بذلك. أولا نأخذ ما هي هذه المسألة. هذه المسألة هي زوج وذات سدس بين قوسين أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، هي مكونة من أربعة أركان. إذن هي زوج وذات سدس أم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر. لو أردنا نطبق الآن ما درسنا في قواعد الميراث، الزوج كم يأخذ؟ النصف، لعدم الفرع الوارث للزوجة، وهذا واضح. طيب ذات السدس أم أو جدة تأخذ السدس، أما الجدة فالسدس ظاهر، وأما الأم فلوجود الجمع من الإخوة. طيب الآن ميراث الزوج واضح النص، ميراث ذات السدس واضح السدس، اجتمع عندنا الآن أخوان لأم وإخوة أشقاء. لو أعطينا الإخوة لأم نصيبهم وهو الثلث، ما بقي شيء للإخوة الأشقاء، لأن الآن لما أخذنا من التركة النصف ثم أضفنا لها السدس ما بقي إلا ثلث. فإذا قلنا الإخوة لأم يأخذون الثلث، ما بقي شيء للإخوة الأشقاء، ولذلك سميت حمارية، لأن العلماء اختلفوا هل يعطى الإخوة لأم فرضهم كاملا والإخوة الأشقاء يسقطون، أو أن الإخوة الأشقاء يشركون مع الإخوة لأم في الميراث، فلذلك سميت مشركة، لأن من أهل العلم من قال بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وسميت بالحمارية لأنه روي أن هذه المسألة وقعت في عهد عمر فقضى بالثلث للإخوة لأم ولم يعط الإخوة الأشقاء شيئا، فأتى الإخوة الأشقاء لعمر وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني اجعلنا إخوة لأم، هب أن أبانا كان حمار فاجعلنا إخوة لأم على الأقل نشترك معهم في الإرث، كيف نسقط؟ فلذلك سميت حمارية. هب أن أبانا كان حجرا وجعلنا نشترك مع الإخوة لأم في الميراث، ولذلك سميت حجرية. هب أن أبانا ألقي في اليم فمات، فلماذا لا نشترك مع الإخوة لأم في الثلث؟ فلذلك سميت اليمية، فتسمى المشركة والحمارية والحجرية واليمية. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض التركة، وعلى هذا فيكون للزوج النصف ولذات السدس الأم أو الجدة السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأما الإخوة الأشقاء فيسقطون وليس لهم شيء. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. وقيل إنه القضاء الأول لعمر، وسنناقش هذا إن شاء الله هل ثبت هذا عن عمر أم لا، لكن قيل. والقول الثاني أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وقيل إنه القضاء الأخير لعمر، وأنهم لما أوردوا عليه هب أن أبانا حمارا هب أن أبانا حجرا رجع فشركهم، طيب نأتي الأدلة. أصحاب القول الأول القائلون بأن الإخوة الأشقة يسقطون استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. اتفق عليه. قالوا: وإذا ألحقنا الفرائض بأهلها فما يبقى شيء للإخوة الأشقة، لأن الزوج صاحب فرض فنعطيه حقه وهو النصف، وذات السدس الأم أو الجدة صاحبة فرض نعطيها حقها وهو السدس، والإخوة لأم أصحاب فرض فنعطيهم حقهم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقة باعتبارهم عاصبين. فنحن نطبق الحديث بحرفيته: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقة. وقالوا إن قواعد الميراث تقتضي أن العاصب يسقط عند استغراق الفروض التركة، وهنا استغرقت الفروض التركة فيسقط الإخوة الأشقة لكونهم عصبة. أما القائلون بالتشريك أصحاب القول الثاني فقد استدلوا لذلك بأن القول بالتشريك هو المأثور عن الصحابة والتابعين، وبيان ذلك أن هذا القول، القول بالتشريك، هو المأثور عن عمر بن الخطاب. وأما ما روي من القضاء الأول والقضاء الثاني لعمر فلا يثبت من جهة الإسناد، رواه ابن أبي شيبة والدارمي بسند ضعيف، وهذه القصة أصلا لا تثبت، هب أن بانه كان حجرا أب أن بانه كان حمار لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. والمحفوظ الثابت عن عمر هو القول بالتشريك. وأيضا هذا القول ثبت عن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، وأيضا ثبت عن عثمان بن عفان، بل لا يعرف عن الصحابة خلافه إلا عن علي بن أبي طالب في أحد قوليه، على أن الرواية عن علي في هذا في سندها ضعف. وأيضا هذا القول هو المأثور عن عامة التابعين، بل إن معمر بن راشد حكى إجماع التابعين عليه. فإذا هذا القول هو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين. وهذه المسألة في الواقع مسألة مشكلة إذا نظرت لها من جهة القواعد، تقول الإخوة لأم أولى، وإذا نظرت لها أيضا نظرة عامة، نظرة مقاصدية عامة، تقول كيف يحرم الإخوة الأشقة ويورث الإخوة لأم؟ هل هذا تأتي به الشريعة؟ أخوك الشقيق من أبيك وأمك لا يرث، وأخوك لأم هو الذي يرث. الحقيقة المسألة مشكلة، وإذا كانت المسألة مشكلة فنرجع للنصوص، النصوص ما فيها شيء. طيب إذا ما وجدنا شيئا في النصوص نرجع لفهم من؟ فهم الصحابة ثم التابعين. فلما رجعنا لفهم الصحابة وجدنا أن الصحابة رأوا التشريك، ولما رجعنا أيضا لفهم التابعين من بعدهم وجدنا أنهم أيضا رأوا التشريك، ولا شك أن الصحابة أقرب لإصابة الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بلغة العرب، وأعلم الناس بقواعد الميراث. ولهذا فالقول الراجح والله أعلم هو القول بالتشريك، لأنه المأثور عن الصحابة والتابعين. تبع لهذا يعني القول السائد في الترجيح عند المشايخ هنا في المملكة هو القول الأول، قول بعدم التشريك. لكن يعني بحثت المسألة، وكنت أقول بهذا قديما، لكن بحثت المسألة بحثا مستفيضا، ووجدت أن القول بالتشريك هو المأثور عن الصحابة والتابعين، بل حكي الإجماع عليه، حكي إجماع الصحابة وإجماع التابعين. الصحابة ما عرف عن أحد من الصحابة خالف إلا عن علي في أحد قوليه، على أن الرواية عن علي أيضا فيها ضعف، والتابعون كذلك، حكى معمر الراشد إجماع التابعين على هذا القول. فقول يجمع عليه الصحابة والتابعون لا شك أنه يعني له اعتباره. ثم أيضا يعني من جهة النظر، هل يمكن أن تريد الشريعة بحجب الإخوة الأشقة وتوريث الإخوة لأم؟ هذا ما يمكن. الإخوة الأشقة أقرب للميت، هم أخو الميت من أمه وأبيه، وهؤلاء أخوه من أمه، فكيف نحرم إخوانه من أمه وأبيه ونورث إخوانه من أمه؟ فالقول الراجح هو القول بالتشريك، هذا هو الذي ظهر لي بعد بحث طويل لهذه المسألة، ولو لم يرد فيها إلا إجماع الصحابة والتابعين لكفى. وأما القائلون بعدم التشريك ليس لهم دليل سوى الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى أرجو الذكر. ولكن يعني لا بد أن نأخذ هذا الحديث في منظومة أدلة الشريعة كلها، كما ذكرنا في العمريتين في الأسبوع الماضي، في الدرس الماضي قلنا لو أخذنا بقواعد الإرث لأعطينا الأم الثلث كاملا وأعطينا الأب ما بقي. لماذا قلنا الأم لها ثلث الباقي والأب الباقي؟ لاحظنا هنا لم نطبقها يعني القواعد حرفيا، إنما نظرنا للأدلة والقواعد، يعني مجموعة أدلة الشريعة وقواعد الميراث، فقلنا لا، الأم لها ثلث الباقي والأب الباقي. هكذا أيضا في هذه المسألة نقول إخوة الأشقة يشتركون مع الإخوة لأم في الميراث باعتبار أنهم كلهم إخوة لأم، والأشقة يزيدون بأنهم إخوة لأم وأب، وهذا هو فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، هو القول بالتشريك. وعلى ذلك نعود للمسألة التي هي المشركة، زوج وذات سدس وأخوان لأم وأخوة أشقة. الزوج يأخذ نصيبه كاملا وهو النصف، ذات السدس تأخذ السدس سواء كانت أم أو جدة. على القول الحنابلة قول بعدم التشريك يكون الثلث لمن؟ الثلث الذي هو الباقي الإخوة لأم. على قول بالتشريك يشترك الإخوة لأم والإخوة الأشقة في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء، كأنهم كلهم إخوة لأم، كأنهم كلهم إخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم سواء. والقول الراجح هو القول الثاني، فنعتبر الجميع كأنهم إخوة لأم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، كيف يقدموا في ماذا؟ عند أصحاب القول الأول، عند أصحاب القول الأول حنابلة وموافقهم قالوا لأن الإخوة لأم أصحاب فرض، ولا شق أصحاب تعصيب، والفرض يأخذ فرضه وما بقي فهو للعاصب، وما بقي شيء للعاصب، فهم يقولون نحن نجري قواعد الميراث، هذه وجهتهم. يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر؟ نحن ألحقنا الفرائض بأهلها، ما بقي شيء الإخوة الأشقة. فوجهتهم أن أصحاب أن الإخوة لأم أصحاب فرض، ولا شق عصبة، أصحاب الفرض نعطيهم حقهم للحديث الحق الفرائض بأهلها، فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها ما بقي شيء للإخوة الأشقة. نعم، ودخلنا من يعني الجهة والقوة والدرجة لا يلحق الأخوة الأشقة أقرب من الأخوة الأم؟ لا، هنا ما تأتي الجهة والقوة والدرجة، هذه تأتي في العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. أما هؤلاء اجتمع عندنا صاحب فرض وتعصيب، والأصل أن صاحب الفرض يعطى حقه والباقي للعاصب. أي نعم، لا هو لابد المخالفة. ترى مسألة يا أخوان التقعيد المبالغة فيها يعني فيها إشكال، حتى ليس فقط الفرائض، حتى في غير الفرائض، يعني بعض طلبة العلم عندهم مبالغة في التقعيد، فيعني ليس كل مسألة فيها يعني قاعدة قواعد تعطيك يعني نظرة إجمالية أغلبية، حكم أغلبي ليست حكم كلي إنما أغلبي. فبالنسبة لهؤلاء يعني هذه مسألة مختلفة تماما عن القواعد، مثل ما قلنا في العمريتين مختلفة. ولذلك أخوان حتى في مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها، يعني الأجود الطريقة هي طريقة الأئمة المحدثين المتقدمين الذين ينظروا كل حديث على حدة ولا يضعون قوالب وقواعد تنطبق على الجميع. هذه طريقة المتأخرين، وحصل بسبب إشكالات كثيرة، صحة أحاديث كثيرة لا تصح وضعفت أحاديث وهي صحيحة. فالمبالغة في التقعيد هذه يعني فيها إشكالية، يعني بعض هناك غلو من بعض طلبة العلم في هذه المسألة، والحقيقة أن فيها إشكالية. القواعد جيدة كتأصيل لطالب العلم وضبط، لكن ينبغي عدم المبالغة فيها، وأن يكون طالب العلم ينظر للنصوص أولا وما تقتضيه النصوص، وينظر أيضا لأدلة الإجمالية للشريعة وأيضا مقاصد الشريعة. هذا هو منهج الإمام التيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، نظرة المقاصدية. فلا تضع قوالب وقواعد وتجعلها بمنزلة الدليل، هذا غير صحيح. ولذلك كما ترى مر معنا قواعد واضطررنا لأن نستثني منها. فالمهم هو الدليل. القواعد يرد عليها ما يرد، يرد استثناءات، يرد أحيانا خرم لهذه القاعدة في بعض المسائل، فينبغي عدم المبالغة في قضية التقعيد. نعم رأي ابن تيمية وابن القيم هو القول الأول، وهو مذهب الحنابلة، لأنهم أجري القواعد. لكن إذا نظرنا الآثار عن الصحابة فتقتضي القول الثاني، الآثار عن الصحابة، إذا تتبعت الآثار وجدت ترجح القول الثاني. لولا الآثار عن الصحابة والتابعين لرجحنا القول الأول، لكن بتتبع الآثار كلها إلا ما ذكر عن علي في أحد قوله، وإلا كلها تقتضي التشريك. فلاحظ هنا يعني هذا يبين لنا أهمية عناية طالب العلم بالحديث، فله أثر في الترجيح في المسائل الخلافية. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة. بقي معنا في فقه الفرائض حكم توريث الإخوة مع الجد، وهذا الكلام عنها طويل، فنرجئها للدرس القادم نفتتح بها، وإن شاء الله يعني ننتهي بالانتهاء من ميراث الإخوة مع الجد، ننتهي من فقه الفرائض، وسنبدأ أيضا الأسبوع القادم بعد الانتهاء من هذه المسألة في حساب الفرائض إن شاء الله، ونبدأ في التطبيقات، نبدأ في التطبيقات على ما سبق. فأرجو من الجميع مراجعة ما سبق، راجعوا ما سبق، خاصة هذه التقسيمات أصحاب الفروض، أصحاب الفروض راجعوها، ولعلها يعني تضاف القواعد، يمكن الشيخ عبد الله يضيف القواعد اللي أخذناها اليوم تضاف أيضا في ورقة أخرى تكون كالملخص لفقه الفرائض. يعني أول درس كان في المقدمات، أمرها سهل، لكن أصحاب الفروض وكذلك القواعد التي مرت معنا في هذا الدرس هذه ضبطها مهم، فلعل إن شاء الله الإخوة أيضا يلخصون لنا هذه القواعد في ورقة، فيكون عندك ورقتان هي ملخص لما سبق من الدروس. ثم الأسبوع القادم إن شاء الله يأتي الكلام عن حساب الفرائض، ويأتي الكلام عن التطبيقات، وسنأتي إن شاء الله بشاشة بروجكتر ونشر عليها، وتحضرون معكم الأسبوع القادم كتاب تسهيل حساب الفرائض، سننطلق منه بحيث أيضا ما ينشغل الإنسان بالكتابة، كل شيء موجود بالكتاب، فقط ينشغل بالتطبيقات وبالقسمة. هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الأذان نجيب عما تيسر من الأسئلة. نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما الجواب على من قال لا ينظر لقول الصحابة مع وجود النص ألحق الفرائض بأهلها؟ هذا الكلام إنما يستقيم لو كان النص في هذه المسألة بعينها، فهنا لا ينظر لقول أحد كائنا من كان حتى لو كان صحابيا، لكن هذا النص نص عام، الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، وليس في المسألة بعينها. ولذلك لابد أن نرجع للصحابة كيف فهموا هذا النص وكيف تعامل الصحابة مع هذه المسألة، فنجد أن الصحابة لم يخف عليهم هذا النص ورأوا التشريك، رأوا التشريك. ولذلك فلا بد من أن نرجع لفهم الصحابة خاصة في المسائل المشكلة كهذه المسألة. ولهذا تجد أن يعني بعض العوام بفطرتهم إذا قلت يورث الأخ لأم ولا يورث الأخ الشقيق يستنكرون، كيف هذا؟ بل يستنكرون استنكارا شديدا، أليس الأخ الشقيق أقرب؟ كيف ما يورث؟ الأخ الشقيق أخ لأب وأم، وهذا أخ لأم، فعلى الأقل يعطى ميراث الأخ لأم. فإذا يعني الجواب عن سؤال الأخ الكريم وهو سؤال حقيقة جيد، نقول لا يلتفت لقول الصحابي مع وجود النص إذا كان النص في المسألة بعينها، ولكن هذه المسألة بين أيدينا، النص ليس في المسألة بعينها وإنما هو نص عام، ففهمه الصحابة فهما بأن يقال بالتشريك نظرا للإشكالية في هذه المسألة وكون الإخوة الأشقة أقوى من الإخوة لأم، هكذا فهم الصحابة المسألة ولم يخفى على الصحابة هذا النص، ولا شك أن فهم الصحابة والتابعين أقرب لإصابة الحق وإلى التوفيق ممن جاء بعدهم، خاصة أنه قد حكي إجماع الصحابة، ولو ثبت إجماع الصحابة لكان بحد ذاته حجة. طيب هذا يقول مسألة بنت وأخت شقيقة وأخ لأب كيف تقسم؟ أي أخوان بناء على ما درسنا ما أخذنا من القواعد، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، من يقسمها لنا؟ نعم تفضل. البنت النصف، عندنا أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة وأخ لأب. إيه. نعم تفضل. نعم للبنت النص، الشقيقة الثلث، لا لا. نعم للبنت النص والأخ لأب، أحسنت، هذا القسم الصحيح، للبنت النص والباقي الأخت الشقيقة عصبة مع الغير ولا شيء للأخ لأب، شرحناها قبل قليل، ألسنا قلنا الأخوات مع البنات عصبة مع الغير؟ إذن هذه قسمته، هذه تطبيقه، فالبنت لها النص والباقي الأخت الشقيقة، وأما الأخ لأب فليس له شيء لأن الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، تقسم بها هكذا. طيب هل يجوز أن يزيد المتعاقدين في سعر العقار من أجل تسديد 10% التي يطلبها البنك من المشتري فيتم الاتفاق بين المتعاقدين على الزيادة في سعر العقار من أجل هذا والسعر الحقيقي أقل من ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا فيه كذب، وإعطاء العقار أكثر من السعر الحقيقي لأجل يستفيد منه بعض الناس، هذا العمل لا يجوز، لا بد من الصدق والبيان والوضوح، والإنسان يوفر المبلغ الذي يريده بطريق مشروع ولا يكون عن طريق الكذب والاحتيال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، لابد أن يكون المتبايعان على جانب من الصدق والبيان والوضوح، وأن يبتعد عن الكذب وعدم البيان. فإن الصدق والبيان سبب لحلول البركة في ذلك البيع والشراء، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا الحديث الصحيحين. ومن ذلك أيضا أن يأتي إنسان ويريد أن يشتري له عقارا ويذهب للبنك، والبنك يقيم العقار مثلا بمليون ريال، فيذهب هذا الذي يريد شراء العقار يذهب للمالك للعقار ويقول نجعله 110، يعني هو 100، هو مليون، نجعله 1,010,000 أو 1,100,000، والمئة ألف هذه إذا استلمتها تعطيني إياها. هذا أيضا لا يجوز، هذا كله من الكذب والاحتيال، فهذه الصور كلها غير جائزة. توفي أحد المعلمين عندنا في المدرسة يوم الخميس الماضي، فقمنا بالصلاة عليه صلاة الغائب يوم الأحد، هل فعلنا صحيح؟ صلاة الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلى عليه. من مات من المسلمين ولم يصلى عليه تشرع الصلاة الغائب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الغائب على رجل واحد فقط وهو النجاشي، فإن النجاشي أسلم وأخفى إسلامه، ولما مات لم يصلي عليه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الغائب، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية. ولذلك مات من له أثر عظيم على الإسلام والمسلمين ولم يصلي عليه الصحابة صلاة الغائب. أبو بكر الصديق لم يصلي عليه الصحابة الذين هم خارج المدينة صلاة الغائب، عمر لم يصلي عليه الصحابة خارج المدينة صلاة الغائب، عثمان لم يصلي عليه الصحابة خارج المدينة صلاة الغائب، وهم معلوم عظيم أثرهم ونفعهم للإسلام والمسلمين. وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار الإمام تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم، أن صلاة الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد. وهناك أقوال أخرى بأنها تشرع الصلاة على كل غائب، قول عند الحنابلة، وهناك قول بأنها تشرع على من كان له أثر عظيم ونفع كبير للإسلام والمسلمين كالأمير الصالح والعالم الكبير. وهذا القول إنما وجدته للمعاصرين فقط، ولم أقف على أحد قال به من العلماء المتقدمين، فإن وجد أحد منكم أن أحد من العلماء المتقدمين قال به فليفيدنا به، لم أقف على من قال به إلا من العلماء المعاصرين فقط. وأصبح أيضا هذا القول غير منضبط، يعني من هو هذا الذي له نفع للإسلام والمسلمين؟ فأصبح يصلى على أناس ليس لهم كبير نفع. ولذلك القول الراجح أن صلاة الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد. لكن لو أمر ولي الأمر بالصلاة على الغائب على أحد من الناس، فباعتبار أن المسألة خلافية فلا ينازع ولي الأمر في هذا، ويستجاب لطلبه. إذا كان مثلا إنسان إمام مسجد يصلي صلاة الغائب، ولو كان يرجح القول بأن الصلاة على الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد، لأن المسألة خلافية، فإذا اختار ولي الأمر عن طريق العلماء رأيا من الآراء في المسألة الخلافية فهي كمسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف. فعلى هذا يعني لو أمر ولي الأمر الصلاة على الغائب على أحد من الناس فيصلي عليه الإمام ويصلي مع الإنسان مع المسلمين باعتبار أن المسألة خلافية. لكن في القول الذي اختاره الإنسان لنفسه كما في مسألة الاتصال عن الأخ الكريم، الراجح أنها لا تشرع إلا على من مات ولم يصلي عليه أحد. وعلى ذلك فيعني على قول الراجح فعل الإخوة الذين صلوا على هذا المعلم يعني غير مشروع، لكن باعتبار المسألة خلافية وأن المسألة فيها قول آخر فنرجو أن لا يكون عليهم بأس إن شاء الله تعالى. طيب، هذا السائل يقول أنا أدرس في جامعة تبعد عني 120 كيلو ودائما أجمع الصلاة حتى مع ظني أني سأعود قبل الصلاة، الفعل صحيح؟ أقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر، لكن كيف تحسب 80؟ تحسب من مفارقة العمران من آخر البلد، وليس من البيت وإنما مفارقة العمرة. والغالب أن المدن الكبيرة مثل مدينة الرياض مثلا يوجد على آخر العمران نقطة تفتيش، فبعد هذه النقطة تبدأ بحساب المسافة، والأحسن أن تحسب بعداد السرعة تجعل على صفر، إذا كانت المسافة 80 فأكثر فهي مسافة سفر. فعلى هذا 120 هذه قد يعني لو حسبتها من البيت قد تكون أقل من 80. فأولا نقول لأخ السائل الكريم انتبه، أولا تأكد احسبها من آخر العمران، آخر حي من أحياء المدينة أو من نقطة التفتيش التي على أطراف المدينة. فإذا كانت المسافة 80 كيلومتر فأكثر فهي مسافة سفر، ولو كنت تذهب وترجع كل يوم فلك أن تترخص بجميع رخص السفر ومن ذلك القصر والجمع. وعلى هذا فلا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر، ولو كنت تعلم بأنك ستصل إلى بلد الإقامة قبل أذان العصر لأنك ترخصت برخصة مأذون لك فيها. فمثلا لو كانت الجامعة مثلا جامعة المجمعة مثلا وكنت تتردد يوميا لا بأس أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم حتى لو وصلت للرياض قبل أذان العصر. لكن لو كانت جامعة سطان في الخرج المسافة أقل من 80، لأما بين الرياض والخرج أقل من 80 كيلو، ليس لك أن تترخص برخص السفر. أو كانت مثلا فرع الجامعة في حريملة كذلك أقل من 80، لو كان في جامعة شقرة أنا أكثر من 80 ترخص برخص السفر. المهم أن تسير على هذه القاعدة، إذا كانت المسافة مفارقة العمران 80 كيلو متر فأكثر فلك أن تترخص بجميع رخص السفر وإلا فلا. متعلق بالمسألة؟ طيب شوي بس ثم نتح فرصة. حكم سؤر القطة هل هو طاهر أم نجس؟ نعم؟ ليش؟ بول مكتوب عندي سؤر ما أدري. طيب نجيب على الاثنين جميعا. أما سؤر القطة فهذا قد أفتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤر القطة يعني لو أن القطة من شربت من إناء فهذا الإناء ليس بنجس، وهكذا آثار القطة في البيت ليست نجسة. والقطط يجوز اقتناؤها، كان أبو هريرة عنده هرة ولذلك سمي أو لقب بأبي هريرة، وذلك لمشقة التحرز منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما بول الهرة وروثها فهو نجس لأنها لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس. فلو قدر أنها يعني كان لها بقايا من بول أو روث فهذه نجسة. وأما السؤر فإنه طاهر، وأما السؤر يكون طاهرا. طيب نعم تفضل شيخ ارفع صوتك. ينبغي عدم التنازل قبل القسمة، وإنما إذا قسمت التركة يتنازل الإنسان حتى يتحدد نصيبه، حتى لا يسبب إرباكا وحتى لا يتراجع. لكن مع ذلك لو قدر أنه تنازل فلا بأس بذلك لأن حقه تنازل عنه. ارفع صوتك. نعم أي نعم. نقول تنازل لمن؟ هذا السؤال، هذا الذي تنازل، تنازل لمن؟ هل تنازل لجميع الورثة أو تنازل لأحدهم؟ لجميع الورثة، إذن يقسم بينهم، يقسم بين جميع الورثة بالسوية إذا كان تنازل لجميعهم. وإذا تنازل خص أحدهم قال تنازلت عن نصيبي لفلان فيعطى فلان. هذه هي الطريقة في القسمة. ولذلك سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين وبقية أزواجه ليلة واحدة. ف فإذا كان هذا الوارث تنازل لأحد الورثة فيأخذ نصيبه، إذا تنازل لجميع الورثة فيعطى للجميع، والأصل أنه يقسم بينهم بالسوية ذكرهم وأنثى، لا بالتساوي، يعطى بينهم بالتساوي، لأنها كانها هبة. الميراث يدخل ملك الإنسان قهرا، فهو الآن ملك هذا الشيء وأراد أن يهبه للوارثين. الأصل أنه إذا قال أنه إني تنازلت وأن للورثة يقسم بينهم بالتساوي إلا إذا خص به أحد الورثة. نعم. ما الدليل؟ ارفع صوتك. بعد ما فهمت السؤال. اي نعم نعم. الدليل هو ورد في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترخص برخص السفر الا بعد مفارقة العمران، ولذلك في حجة الوداع تجهز عليه الصلاة والسلام ولبس إزارا ورداء وصلى في المسجد النبوي صلاة الظهر 4 ركعات، ثم لما وصل إلى ذي الحليفة صلى صلاة العصر 2 ركعة، فداخل البلد صلى 4 ما أقصر، لما فارق العمران بدأ في القصر. فالدليل هو ما هو معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والفقهاء نصوا على هذا، أخذوا من مجموع الأدلة الواردة في السنة. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.